اختلافا في حرف واحد روي عن ابي عمرو وهو اجرام الغين مع القاف في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، فان ابا عمرو فيما نقل عنه في هذا الوجه يدغمها، ويلزم من ذلك الغاء الغين وبقاء صوت القاف، فكأن قراءته ربنا لا تزغ قلوبنا. وهذا الوجه قد بين المصنف رحمه الله تعالى انه شاد عن ابي عمرو البصري رحمه الله تعالى، وعلل ذلك ان القاف هي اقصى حروف الفم في الحنك واقربها الى الحلق، يعني وجه الادغام المذكور، لان القاف يخرج من اعلى الحنك واقربه للحنك الاعلى واقربه الى الحلق، والغين يخرج من اخر الحلق واقربه الى الفم، فلأجل تقارب ما بينهما نقل وجه هذه القراءة، الا ان هذه القراءة المنقولة شاذة عن ابي عمرو البصري. وهنا اشكال، وهو كيف يقال ان هذه القراءة شاذة عن ابي عمرو البصري مع ان اهل العلم رحمهم الله تعالى اتفقوا على تواتر السبع، ومنها قراءة أبي عمرو، وإنما وقع خلاف القراءات الزائدة عليها، وكيف يختم عليها بالسجود في وجه منها يوجب اقتراح ذلك الوجه مع كون هذه القراءة قراءة متواترة؟ ما الجواب؟ يعني تكون القراءة متواترة في بعض أفرادها سجود، نعم. الجواب أن يقال إن المتواتر هي قراءة أبي عمرو، وأما بعض الوجوه المنقولة عنه فلا يوجد متواترها، بل قد تختل بعض أركان القراءة الصحيحة المعتمدة فيرد ما اختل منها لأجل اختلال شرطه. ولذلك لما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى شروط القراءة قال: وكل ما وافق وجه يخرج، وكان الرسم اهتماما يخرج، وصح اسمادا في القرآن، وهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل رسم وحيثما يختل شرط أجزئ سدوده لأنه في السبعة. فإذا اختل الشرط ولو كان الحرف منقولا في شيء من طرق السبع فإنه يختم بسدوده كما في هذا الوجه. ثم أيضا يقول رحمه الله تعالى من النون الساكنة إذا لقي صرفا من حروف الفم نثرت صوتا من الخياشيم فلا يكون لها حد في الفم، وانت قد علمت فيما سبق ان النون تخرج من جلق اللسان في الفم، فاذا لقيت حرفا من حروف الفم فانها تنفر الى الخياشيم. تقول منك وعنك، فان النون هنا لا تلامس طرف اللسان وانما تتحول إلى غنة تكون من الخيشوم، ولهذا لا يقرأ الإنسان الإخفاء فيقول إن كنتم ويضع لسانه على حنفه، بل يقرأها من غير إلصاق اللسان بالحنف ويقول إن كنتم، فإن هذا هو مقتضى الإخفاء المتعلق بعلة التقاء النون الساكنة بحرف من أحرف الفم، ومنها حروف الإخفاء المعروفة. فإن قيل فلما أظهرت عند الواو من قوله تعالى قنوان وقنوان، قيل إنها غير النون التي ذكروها لأنها أصلية وهن أدوات وزوائد لا حظ لها في سائر الكلمة، والنون الأصلية هي أن تكون فاء من الفعل أو عينا أو لاما، ونون قنوان هي عين الفعل فهي أقوى في تقدير من التي لا أصل لها في بناء الكلمة، وتظهر أيضا إذا كانت أصلية عند الياء نحو قوله السن.

غنة، وإذا الغنة كما رسمنا يمنى عند ذلك صار النصب يمنى اشتبهت المسدد، يعني مضاعف كما ذكرنا سابقا. وأما إذا لقيت عيون الساكنة والثمين باء فإنه لا يتطرق هذا الاحتمال، لأن الباء يبقى أثرها وتكون النون الساكنة والثمين هنا غير مدغمة بالكلية وإنما مخفاة. ولذلك فإن القلب هو نوع من أنواع الإخفاء، فإذا قلت أنبئوني مما يسميه علماء التجويد بالقلب لسبق الباء بنون ساكنة أو تنوين، فإنك هنا لا تدغمه وإنما تخفيه، إذ تبقي حتى النون الساكنة والتنوين مع الحرف خفيفا. ولأجل وجود هذا المعنى افترقت الباء عن الميم وأمن الإدغام والتشديد في الباء. فإن قيل ما قولك في قاسمين، قد أظهر النون من هدائها بعض القراء وأدغمها بعضهم. قيل أما إظهارها فعلى وجهين، وأما إدغامها فعلى وجهين أيضا، فأحد وجهي الإظهار هو أن تجعل السين بمنزلة اسم غير معرب، وتكون النون منهما آخرة، وهي أصلية بمنزلة اللام من الفعل، فلا يدغم عند الإدراج للحجة التي تقدم ذكرها في باب النون. فإن قيل لما لم يظهرها في قاسمين تلك وحاميم عين سين قاف، قيل تقدم ذكر الجواب في ذلك، وذلك قد بينا أنها تظهر عند حروف الخلق والياء والواو والميم ببعدها منهن، وتخفى عند باقي الحروف، وقد خصوها بالإظهار عند الميم في قوله قاسمين، وبالإخفاء عند التاء في قوله قاسمين تلك، قياسا على قوله نما ينمي ونتج ينتج ونتن ينتن، وأخفوها أيضا عند القاف من عين سين قاف، قياسا على قوله نقد ينقد ونقل ينقل ونقر ينقر. والوجه الثاني من الإظهار هو أن تقطع الحروف فتسكت عند كل حرف منها، فتظهر النون عند ذلك كقوله قا سين مين، وكذلك قا سين، وكذلك حاء مين عين سين قاف، وقوله يا سين والقرآن ونون والقلم. وسواء كانت السين اسما أو حرفا فإنها تظهر عند القطع. فأما أحد وجهي الإدغام فإنهم أدغموها عند النون إدغاما محضا، قياسا على قوله وإن من شيء وإن منكم ومن مال ونحوهن، تطول النون عند المؤمنين فتدغم كما تدغم النون سواء. والوجه الثاني هو الإخفاء الذي ليس بإدغام محض ولا يوجد تسكيب الحرف بعدها، فذلك عند التاء والقاف والواو نحو قاسم تلك وياسين والقرآن وحاميم عين سين قاف ونون والقلم. خففت النون قبل الحروف وتركتها مخففات على جهتها، وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الكتاب بعون الملك الوهاب، والحمد لله رب العالمين آمين. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وجوه من أظهر، وجوه إلى لمن أظهر ومن أدغم النون الساكنة الواردة في قوله تعالى قاسمين، فإن النون الساكنة هنا التي هي آخر كلمة السين من القراء من أدغمها ومن القراء من أظهرها، فاحتاج إلى بيان وجه المظهر وحجته ووجه المدغم وحجته. تبين رحمه الله تعالى أن من أظهرها فإنه تمسك بوجهين اثنين، وأن من أدغمها فإنه تمسك بوجهين اثنين. فأما من جعل حكمها

هذا الكتاب. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.